تحضر الملائكة الآن بعد صلاة الظهر في عرفات، ذهبوا إلى عرفات وسيتجلى عليهم الله، لا يدنون الله منهم، يقترب منهم، يسمع سؤالهم، حتى وإن لم يقترب فالله سميع عليم، ولكن الدنو هذا هو رحمة، هو فضل، هو واسع مغفرة. أجيب لك مثال يشبه لك عظمة دنو الله من عباده. إذا قيل لنا أن رئيس الجمهورية سيحضر في ضميات الآن، ماذا سيحدث؟ تلاقي الشرطة بتنفض الطريق، وتلاقي الناس بتوسع الطريق ده، والناس بتخلي بالها من كذا، والمرور يقف في نقطة كذا، بيأهلوا عشان رئيس الجمهورية. دي مكان، مكانة رئيس الجمهورية، ده عبد من عباد الله. فما بالك بدنو خالق السماوات والأرض أن يدنو من عباده من فوق سبع سماوات. دنا إليه إلى السماء الدنيا، ونحن نعلم أن الله يدنو إلى السماء الدنيا في كل ليلة لقيام الليل. هل من سائل فأعطي؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من المستغفر فأغفر له؟ نحن اليوم في عرفات، والآن يذهب الحجاج إلى عرفات. إن لم يقفوا على عرفات فحجهم باطل، وقد فسد حجهم. قال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم: الحج عرفات. يجاور عرفات عرنة، كلكم تعلمونها، من وقف على عرنة فسد حجه، لأنها لا تنضم إلى عرفات، فيجب أن نقف على عرفات. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا حج بيت الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو الغني عن العالمين. فهذا اليوم يا عباد الله اختلف العلماء في أن هذا اليوم، والأرجح في الاختلاف أنهم قالوا أن الله أنزل آدم من الجنة في هذا اليوم، ورسولنا قال عن يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه النفخة وفيه الصور وفيه الساعة. يوم الجمعة تقام فيه الساعة وفيه أهبط آدم من الجنة، وورد أنه أهبط في عرفات. معنى ذلك أنه في هبوط آدم من الجنة كان كهذا اليوم، يوم جمعة ويوم عرفات، حجة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التاسع من ذي الحجة، وقفة عرفات في حجة الوداع كانت في يوم جمعة. وهذا في الحديث الصحيح أنه أتى رجلا يهوديا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انظر إلى تلبيس اليهود على المسلمين دينهم. أتى لعمر ليلبس عليه الدين ويجادله في دينه ويجعله يخترع ويبتدع في دينه. فهذا الرجل اليهودي قال: يا أمير المؤمنين، يهودي ليس مسلما، قال: لقد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود. اليهود أيام عمر كانوا عارفين المصحف، كانوا حافظين آيات القرآن، ما هم بيحفظوا القرآن عشان يحاربوك، عشان يعرف يجادلك، عشان يعرف يكذب عليك، عشان يعرف يوقعك في الغلط في القرآن. يجادلك فيما لا تعلمه. قال لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال وما هي؟ سيدنا عمر وزكاة. قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوف سيدنا عمر قال نعم أعلم متى نزلت واليوم الذي نزلت ونزلت على رسول الله يوم حجة الوداع وكنا على عرفات فنزلت هذه الآية فجعل الله يوم عرفات عيدا. انت جاي تقولي انت المفروض تاخد اليوم ده عيد؟ هو عيد اصلا للمسلمين، عيد عيد برحمة الله بمغفرة الله. يوم الجمعة أحد المشايخ والعلماء بيتكلموا في فضل الجمعة، جمعة بس في ساعة إجابة فيه تكثر من الصلاة على رسول الله. وهنا معلومة بسيطة جدا، الصلاة على رسول الله دعاء. أنا سألت سؤال واحد قال لي أنا ينفع أصلي على النبي وأنا ساجد؟ ينفع أصلي على النبي وأنا بدعي؟ هو أصلا صلاتك على رسول الله دعاء؟ إن الله وملائكته يصلون إيه؟ على النبي. أبي بن كعب بيقول لرسول الله إيه؟ ماذا أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك الثلث يا رسول الله؟ تلت اليوم أخلي تلت يوم بدعاء أدعي ربنا صلى عليك. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك الثلثين يا رسول الله. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك الصلاة كلها. خلاص بقى أنا هسلم بقى، أنا هدعي ربنا طول اليوم صلى عليك. قال إذا يسد عنك دينك ويغفر لك ذنبك ويفرج الله لك همك ويغفر لك ذنبك بصلاتك على رسول الله. فصلاتنا على رسول الله دعاء، وصلاة الملائكة على رسول الله دعاء. واحد يقول لي طب ربنا بيصلي على ذنب ازاي؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. الملائكة تصلي على النبي كما نحن نصلي على رسول الله. يعني انت بتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الملائكة بتقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي صلاة العبد، صلاة العبد للعبد دعاء. لكن صلاة الرب للعبد رفعة وعلو ومكانة. يبقى ربنا بيصلي على زين ازاي؟ بيرفع درجات في الجنة وبيرفع ذكره في الدنيا وهيرفع ذكره في الآخرة. هي دي صلاة الرب للعبد. فنرى في هذا اليوم ساعة إجابة، يوم الجمعة في ساعة إجابة. والعلماء قالوا تمسك من العصر للمغرب. طب نيجي اليوم عرفات، اليوم كله الدعاء مستجاب، مفيش في ساعة، لا اليوم كله الدعاء مستجاب. طب الكلام دليله ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طب نعمل ايه؟ ادعي يا ربنا. انت دلوقتي هتخلص خطبة الجمعة، منا اللي هيروح السوق، بس اللي هيقعد على القهوة نصيحتي له ما يقعدش على القهوة، لأن الملائكة شايفاه وهيتحاسب وهيكتبوا عليه إن الراجل ده ناس كلها بتحتفل بيوم عرفات وبتدعي ربنا وبتقرب من ربنا والراجل ده قاعد على القهوة. بيلهو في هذه الدنيا. الدنيا دي عامل احسن من ربنا. خلي بالك من دي، هتتحاسب. انت مش شايف، لكن هم شايفينك وبيكتبوا لك وبيحسبوا لك. طب نعمل ايه؟ اجيب لك مثال بسيط للدعاء. واحد يقول لي عم الشيخ، ويقول لما بدا ربنا ده نزول كتير، ربنا استحاله يستجيب. لا، اوعى اوعى تفكر التفكير ده ابدا. ده المشرك اللي كان بيعبد بالصبر، اما الدنيا تضيق بيه بدا يخرب. المشرك اللي بيعبد الصبر اذا ضاقت به الدنيا ولم يجد حلا ولا مفرا فر الى الله الواحد الاحد. ولئن سالته من خلق السماوات والارض ليقولن ايه؟ الله. طب بتعبدوا الاصنام ليه؟ ليقربونا الى الله تعالى. دول هيشفعون لهم القيامه، يطلبوا من ربنا يغفر لهم. صبر، يطلب من ربك يغفر لك ازاي؟ ده ربنا ما قالش للنبي اللي عايز نغفر له يجيلك. رسول الله محمد اكرم خلق الله، لما ربنا بيعلمه الدعاء من المسلمين والمؤمنين قال له ايه؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب. مفيش واسطه. وهفكر ان اللي يدعيني يجي لك اول؟ لا، ما هو النبي عبد. طب ما يدعي ربنا لو الناس هتروح له هو يروح لمين؟ صلى الله عليه وسلم. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع. اجيب، خلي بالك، اجيب دي، اجيب دعوه الداع. فانما ادعيت الدعوه مش هتجيب. طب ايه اللي يمنعني؟ كبيره من الكبائر، رياضي، عدم خلاص، ظن بربنا، ظن صدق. انا عند ظن عبدي بي يعني انت قاعد تدعي في دماغك ان ربنا مش هيستجاب. لقيت انت ظنك في ربنا كده. طب لو ظنك في ربنا اللي غفور رحيم وهيستجاب لي مهما انا عملت سنوات هيستجاب. اجيب لك موقف في يوم القيامه ما تنصرش دين. رجل دعا الله لحساب، بيتنادى عليك بالاسم يوم القيامه، فلان ابن فلان اقبل للوقوف والعرض بين يدي الله. فجه فلان فشاف الصحف ما لقاش نفسه، عمل حسنه واحسن ما عملهاش. فامر به يسحب في النار. تخيل الملائكه تاخده تشده تمسكه بالقفاه كده تاخده توديه النار، وهم ذاهبون به الى النار. فنظر نظره رحمه، ونظر نظره لهفه، فالله سبحانه وتعالى قال قفوا على ما تنظر يا عبدي. راح الله تبص وراك ليه؟ قال يا ربي ما كان ظني هذا فيك وما ظنك فيك. قال ظني فيك انك انت الغفور الرحيم. ما عملش حسن. قال اذا اتركوه، ما دام عبدي يظن في هذا اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لعبدي فادخله الجنه. ما دخلش العمل، وما دخل بايه؟ برحمه الله. مش النبي قال الكلام ده؟ والله ما ادري ما يفعل بي ولا بك، ما اعرفش ان اموت واروح القبر احسن لي الا ان يتغمدني الله برحمته. طب احنا في يوم عرفات يوم رحمه، الدعاء، انا جبت مثال للناس كان الواحد ما كانش بيعرف يتكلم عن الدعاء. المثال ده بعقولها على قد ما نقدر نفهم. جبت مثال بوظ على قصه المراه. طبعا لما جبت مثال قصه المراه ليه؟ لا لان ربنا سبحانه وتعالى مكنه من الارض. في ايده الامر، ربنا جعله امر، جعله ملك على الناس يؤمر انه. اما رئيس الجمهوريه بقى الصبح او النهارده يقول للشعب كله، شعب مصر، اليوم يوم الجمال. اللي عاوز حاجه يجي، اللي عايز يتجوز هتجوزه، اللي عايز مصلحه هفتح له مصلحه، اللي عاوز مشكلته في حل يجي له ونحلها، اللي عاوز يخرج اخوه من السجن يجي له ونخرجه، اللي عاوز يسد دينه يجي له وانا اسده له، اللي عايز ربنا يدي ولاده يجي له وانا اقدمهم له، اللي عايز ربنا يدي زوجته يجي له وانا اجوزه له. تخيل لو رئيس الجمهوريه يطلب الطلب او يدي القرار ده، احنا نعمل ايه؟ والله الذي لا اله غيره احد يوافي بيه. انا مني واحد هبل هروح لرئيس الجمهوريه، ايوه حقي امام الله ورئيسي مسؤول عني، قال لي اللي نطلبه يستجاب، خلاص اروح له اسافر لو ب 500 جنيه لو ب 1000 جنيه هركب مواصلات اروح. ليه؟ لان انا طلب الملايين، انا طلب الالاف، طلب ما اقدرش احوشه مهما عشت. طب تخيل بقى، ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، خالق السماوات والارض الذي خلق الرؤساء وخلق ما يؤسوه او من يؤسوه، قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب، قال ادعوني استجب لكم على طول، ادعوني استجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. ربك في اليوم ده في يوم عرفات مجيب الدعاء. ورد عن السلف ان هم كانوا بيحوشوا الاشعياء بتاعتهم ليوم عرفات. كنت خايف واحد عايز يدعى ربنا بعينه ببنت، واحد عايز يدعى ربنا يوسع عليه في مصلحته يحوش الدعوه دي ليوم عرفات، لان يوم عرفات يوم اجابه الدعاء لاهل عرفات ولاهل الارض. هو يوم عرفات ده يوم للمسلمين بس؟ فضله بيعود على المسلمين بس؟ لا، ده فضل يوم عرفات ده يعود على اهل الارض كلهم، مسلم وكافر. الدليل برضه ما ناخدش الا بالدليل. اسمع ماذا قال رسول الله، قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه. يا سلام. طبعا احنا عتق النار ده سمعناه فين؟ في رمضان، مش كده؟ كل يوم في رمضان لله يعتق من النار. طب في يوم عرفه لله يعتق من النار، طب زي رمضان؟ لا، ده اكتر يوم في السنه ربنا بيعطي فيه عباد من النار. هتقول لي تريليون، هتقول لي مليون، هتقول لي رقم لا يعلمه الا الله. يعني انت في الوقت ده في الغرب، في الاوروبيين بكل ارجاء، اذا كان بقى منظما فين جاموسه بقره فار بعبد اي حاجه، ده ربك هيعتقه من النار كله؟ لا، من استطاعه الله. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهدايه بيد الله. عايز ربنا يهدي اولادك؟ ادعي ربنا. عايز ربنا يصلح بيتك وزوجتك؟ ادعي ربنا. عاوز ربنا يوسع عليك ويرزقك؟ ادعي ربنا. بيده كل شيء، مش هو الرزاق؟ مش هو الذي خلق؟ مش هو الذي يحيي ويميت؟ طب هنروح فين؟ لا ملجأ ولا ملجأ من الله الا اليه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام في حاله الدعاء نصف الصحابه قالوا ذهبنا إلى عرفات ووقف رسول الله ورفع يديه وكان يدعو الله كالسائل المتذلل. عارف انت لما واحد يقول لي يقول لك لله عشان خاطر اثنين عشان خاطر خمسه جنيه اكل عيالي تلاقيه مسكين بيتذلل لك عشان تديله خمسه جنيه وتعطف عليه اي فلوس. النبي عليه الصلاه والسلام تذلل لله وكان يبكي ما ترك رسول الله الدعاء في يوم عرفة من بعد الظهر حتى غربت شمس هذا اليوم. انت متخيل؟ تخيل نفسك مع زين عليه الصلاة والسلام ورحت العرفات وشفته لقيته رفع ايده وقعد يبكي ويدعي يبكي ويدعي وهو واقف ما عادش لحد ما الشمس غربت. طبعا هما بيصلوا العصر خاص مفيش صلاة عصر في عرفات فالوقت متواصل من بعد الظهر لما للمغرب واقف على عرفات متواصل. طبعا مش بقول ان الوقوف اللي يقعد في عرفات او اللي ينام على جنبه لا حاجه فاسد لا منكم المريض من ده اللي ما يقدرش يقعد على رجله في الوقت ده كله. رسول الله شيء ونحن شيء اخر. فهذا اليوم فضله واسع. الله سبحانه وتعالى سمى هذا اليوم بأسماء عديدة في القرآن، منها أنه قال عنه أنه مكمل الدين ومتمم النعم. وإن شاء الله أكمل في الخطبة الثانية وأقول قولي هذا وأستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. فيا عباد الله يوم عرفات قال عنه الله أنه تم فيه الدين تم فيه النعمة وأكمل فيه الدين. سؤال، هو عم الشيخ الدين ما كانش كامل؟ لا، الدين كامل عند اللي خلق وعند الذي أمر به لكن ما كانش كامل على عباد الله. فربنا أكمل الدين للمسلمين في يوم عرفات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربك بيبادي بأهل عرفات الملائكة. تخيل نفسك على عرفات وربك اقترب منك بس انت مش شايفه، هو قريب منك بس انت مش شايفه، هو حاسس بك بس انت مش حاسس، هو عالم بين جواك بس انت مش حاسس بحاجه، سميع عليم. فيقول الله لملائكته انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا. قولي هم متعفرين ومتبهدلين وعتلين. بيباهي الله بعباده الملائكه. طب ليه؟ اشمعنى الملائكه؟ عشان الملائكه لما ربنا جه يخلق ادم جت له ربنا واذ قلنا للملائكه واذ قال ربك للملائكه اني جاعل الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. في اخر الايات ربنا لهم ايه؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. فربنا بيفكرهم فاكرين اللي قلتوا عليهم هيفسدوا في الارض هيبوظوا الارض هيدغدغوه مش هيخلوا حياه فيها. ده قولوا بيتذللون وبيطلبوا المغفره والرحمه منهم. فيقول ماذا يطلبون يا ملائكه؟ ماذا يريدون؟ قالوا يريدون رحمتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. هم ده اللي عايزينه، عايزين رحمتك وخايفين من عذابك. قال أشيركم يا ملائكتي أني قد غضبت لعبادي. تخيل انت واقف في عرفات اتغفل لك ذنوبك كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. مفيش حاجة تانية. حج المبرور الذي قبله الله خلاص انت كده في الجنة. كفاية ان انت لما ترجع من الحج ده كيومه ولدتك أمه. تخيل الطفل الصغير مهما عمل حتى لو هو عنده 5 سنين طفل ولقى طوبة كسر إزاز شتم راجل كبير شتم أبوه ضرب أبوه ضرب أمه نقول عليه مش فاهم طفل صغير لسه ما يتحاسبش الوقت ربنا ما يكتبلوش ده سيئات ولا حسنات لسه. طب تخيل أنت ترجع من الحج كهذا الطفل ليس في صحيفتك سيئة بيضة قلبك أبيض وناس كتير أنا أعرفهم شباب كتير راح يحج وهو قبل ما يروح يحج ما كانش بيصلي فرض وهو قبل ما يروح يحج كان بيشرب مخدرات وهو قبل ما يروح يحج كان بيشرب برشام قبل ما يروح يحج كان بيسمي بعد الحج اتغير 360 درجة تاب الله عليه ليه؟ قلبه نور خلاص ما عادش فيه سيئة خلاص قلبه نور عرف يعني ايه معنى التذلل لله لما شفت بجيبتي وشفت بجيبتي وشفت قاعد هنا ساعتين ثلاثة وست ساعات وشفت بيجري وشايف ده شايف امه وشايف ده شايف اخوه وشايف ده بيخدم راجل المسير فضل من الله. حاجة كمان تورحنا في اليوم ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما رؤي الشيطان في يوم كيوم عرفة أشد عليه إلا وهو فيه أحقر أبحر ذليل. الشيطان في اليوم ده إبليس بيبقى في حصر طول السنة قاعد يوقع في لف السنة ويوسوس في دف يخسر امه ويوسوس في دف كذا وده يقول لاخواته لما جهز كل ده الراجل بمجرد راح يحكي الذنوب دي زغفت وربك تاب عليه وهيصلح اللي عايزه. طبعا حصل شغل سنة ضاع في يوم. هذا فضل الله يعني انت البصر بس خلي بالك ابليس ما بيترماش بالكاميرات عشان بس الناس مفكره ان ابليس هو اللي بيترمى بالكاميرات الكاميرات كلها على ابليس. لا في ناس بتلف بالشباشب وبتشتم بالام والاب هذا لا يجوز ده مش من دين خالص هو يكبر وهو بيرمي الحصن بس. فسبحان الله اليوم هذا فضله واسع والله انا بختصر بس الكلام عن اليوم ده كبير. يعني انا امبارح من ضمن المواقف اللي شفتها وضحكتني طبعا انا كنت فرحان بمنظر الحج ومنظر رمي الجمرات وكده فجايبين رمي الجمرات من سنتين فاتوا فالناس بقى بتجيب الجمرات من ورا الناس اللي قدام هي اللي بتجيب الجمرات دي جت على دماغ الناس الناس اللي وزن بتصير خفف عشان الجمرات بتيجي على دماغهم وعلى وشوشهم وعلى اجسامهم فرحه والله فرحه برحمه الله علي. واقول في اخر خطبتي يا عباد الله اذكركم بصلاه العيد ان شاء الله صلاه العيد غدا في هذا المسجد باذن الله تبارك وتعالى. فبادروا الى صلاه العيد كي نفرح بالتكبير والتهليل لله تبارك وتعالى. واقول متشوقا لاهل عرفات يا راحلين الى منى بقيادي هيا جدوا يوم الرحيل فؤادي سلتم وسار دليلكم يا وحشا الشوق اقلقني وصمت حالي وحرمتم جفني المنام بمعلمكم يا ساكنين المنحنى والوادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السور عرفات تجلو كل قلب صادي من نادى من عرفات نقرة ساعة نال السرور ونال كل مراده. صلى عليك الله يا عالم الهناك، ما سار رحب أو تولى محارب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم لا تحرمنا فضل هذا اليوم، ولا تحرمنا بركة هذا اليوم، ولا تحرمنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا إلى كل ما تحب وترضى. اللهم تقبل منا الدعاء، وتقبل منا الصيام، وتقبل منا الذكر، إنك يا ربنا أنت السميع القريب المجيب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله وأقيم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.